مرتد، منافق، زنديق، خائن، عميل، على حسب الناس بتلعب بها كوره في في في البدع والضلالات دي. ادي فكره التوقف اللي هي دلوقتي مسيطره على قطاعات عريضه. وبعدين طبقه الكفار بلا شبهه عندهم تقريبا كلهم شامله للحكومه، الحاكم ومن معهم من الوزراء ونحو ذلك، والجيش والشرطه، ومن يقف معهم سياسيا. دول تقريبا على فكره الفرق اللي في سيناء متنوعه، منهم الفرقه بتاعه التوقف والتباين اللي بيدرسوا كتاب حد الاسلام عندهم الموضوع ده، كل الناس دي بهذه الطريقه، وبالتالي بيستحلوا دماء كل من ايه من يخالف. وان كان بيقول لك انا ما بكفرش عموم المسلمين، على فكره ما حدش بيجهر بذلك، وان كان الطبقه المتميعه الكبيره دي حقيقتها في عنده ان هو من حقه يعملهم ككفار ومن حقه يعملهم كمسلمين. هذه المشكله. كلامه ايه بقى عبد المجيد الشاذلي؟ هنقرا حالا دلوقتي، بس نرجع للي وقفنا عنده. فبنقول هو جعل ثبوت الايمان باطنا والاسلام ظاهرا، متوقفا على معرفه ما يسميه حدا للاسلام وحقيقه الايمان من معرفه النسك والولايه والحكم. لا شك في وجوب افراد الله بذلك. احنا هنا قطعا متفقين على وجوب افراد الله بالنسك والولايه والحكم، ووجوب افراد الله بالربوبيه، ووجوب افراد الله بالاسماء والصفات، ووجوب الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر، واحنا وقفنا عند دي. وانها بنقول لا شك ان في وجوب افراد الله بذلك وانها من التوحيد، ولكن البدعه في جعلها جعل الثلاثه حدا للاسلام لا يثبت بدون معرفته ظاهرا ولا باطنا، بل وعلى التفصيل فان كل هذه المعاني لها تفاصيل كثيره. يعني ما بيقفش عند ان يقول الرجل الحكم لله والنسك لله والولايه لله علشان يثبت له حكم الاسلام ظاهرا وباطنا، لا، ده لازم يعرفها تفصيلا. الكتاب يدور حول هذه الفكره، قد صرح بذلك في قوله صفحه 283 من هذا الكتاب، بيقول كده: يحكم بالاسلام. على فكره قبل الحته دي على طول هو جاب كل الادله اللي احنا نقلناها في ثبوت حكم الاسلام ظاهرا بالشهادتين تحت اسم وقائع اعيان لا عموم لها، شبهات حول قضيه ثبوت حكم الاسلام، جابها كلها، واللي هي في الحقيقه كلام العلماء في كل حته في ثبوت حكم الايه الاسلام. هو جعلها وقائع اعيان، مع ان بعضها هو عشان كده بقول لكم مش فاهم، بعضها مش وقائع اعيان. امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله، ده لفظ عام مش وقائع عيان. كل مولود على الفطره مش وقائع عيان. احاديث كثيره جدا، حديث المقداد ابن الاسود: فرايت يا رسول الله لو لقيت ان لقيت رجلا من الكفار، ده مش وقائع عيان، دي مش وقعة عين، ده افتراض ونكره في سياق الايه الشرط، يبقى يا عم هو مش فاهم. المهم بيقول ايه بقى صفحه 283، بيقول: يحكم بالاسلام بمجرد التلفظ ما لم يقترن. شوف بقى بعد ما اللي تسمع كلمه بمجرد التلفظ، بس راح جاي حاطط ما لم يقترن مع تلفظه ما يدل على بقائه على الشرك او مظاهره المشركين او امتناعه عن قبول الحكم. يعني بمجرد القرائن عنده هيحكم عليه بان ايه، بانه مش اللي هو النوع الثاني بقى، القرائن كافيه في نفي الشهادتين عنه، ما اقترنش بيقول لك يفترض فيه ترك الشرك والتزام الشرائع. ان اقترن مع التلفظ ما يدل دلاله قطعيه على الشرك او رفض الشرائع او مظاهره المشركين فلا عبره باقوال كذبتها الافعال، فلا يحكم بالاسلام مع هذه الحال. ان اقترن مع التلفظ ما يدل، طب جيب لنا بقى ايه هي انواع الدلاله عندك، دلاله قاطعه عشان تقول الاحكام دي. هل انت فصلت التفصيل الواضح في قضيه رفض الشرائع او مظاهره المشركين؟ ومين هم المشركين اللي عندك؟ ما المشركين اللي عندك شامله لمين؟ لكل الحكام وافراد الجيش وافراد الشرطه وتطبيقات عمليه، والموافقين لهم في بعض المواقف السياسيه، والمخالفين لك، واكثر الناس اللي بيكرهوهم ويطبقوا عليهم الكلام ده

الشرك عنده في الثلاث أركان، لأن الثلاث أركان عنده مش مقسم هو فيها وفي معانيها إيه الشرك وإيه المعصية وإيه الأمور الجائزة. وخد بالك الموضوع ده كل الطائفة دي قطبية المنبع اللي اتعلموا على إيد هؤلاء، على إيد الأستاذ محمد قطب ومن على شاكلته، أو الأستاذ سيد قطب التلامذة المباشرين بتوعه، لما يلفوا في الباب ده ليتعمدوا صراحة إن هم ما يحددوش الفرق بين الإسلام وبين الشرك وبين المعصية. عشان كتاب مهم جدا وأثر فينا كتير جدا وتعلم كتير مننا على أجزاء فيه. يعني كنا بنقول للناس أحيانا نقروا كتاب الولاء والبراء في الإسلام، هو كتاب جيد في جمع المعاني، لكن عنده خطر كبير جدا في الكتاب. هي نفس الفكرة، هي فكرة واحدة غلط بس خطيرة جدا. جه وقال أنا لن أتتبع في كل صورة من صور الولاء ما هو الشرك وما هو المعصية المحرمة في ذلك، هأطلق الكلام زي الركون. الركون ده هو من الصعب أن أنا أجيب حدود شرعية لما هو الركون المكفر وما هو الركون المعصية وما ليس بركون أو ما ليس داخلا في هذا من اشتبه به، وليس صعبا، ده ممكن أجيبها وأجيب ضوابط كثيرة. ده أنت جاء ناقل الكلام من الكلام العلماء زي كلام ابن حزم في قضية النصرة، ما يوضح إن هو من لحق بدار الحرب والكفر مختارا فهو بهذا الفعل كافر محاربا لمن المسلمين فهو ده بالفعل المرتد. وقال وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية، مع إنهم كفرة. الله، ما في حدود، هي كلام واضح جدا، وفي غير كده أو ما هو أوضح، لكن هو بيتعمد حدة مجهول الحكم. عشان كده بقول لكم الفكرة بتدور حوالين الموضوع ده، فكرة عبد المجيد الشاذلي، فكرة محمد قطب، وفكرة الدكتور سفر، وفكرة كثير جدا ممن تبعهم. الدكتور سفر يعني على منزلتي العلمية، لكن لأن الرسالة دي متألفة تحت أستاذ تحت الشرف محمد قطب، وهو حاول يدخل فيها مجهول الحكم دي. ولذلك عشان كده كانت ظاهرة الإرجاء كتاب احنا مطلعينه خطر. كتاب الولاء والبراء ممتاز على النقطة دي، ان انت لازم، عشان كده هتلاقوا تلخيصها موجود في كتاب فضل غير الحميد. اتعمدنا نقول طاعتهم، كلام الريتامي واضح جدا في الاتباع والطاعة، الذين اتبعوا احبارهم ورهبانهم، في اتبعوهم على التبديل يبقى كفر، اتبعوهم على المعصية تبقى معصية، وهكذا طاعة الكفار والمنافقين في الكفر كفر، ما وفي المعصية ما اعتقد انها معصية معصية، وهكذا. الامر ده وارد ان احنا نوضحه في النصرة، في تجسس، في مقاتلة، في الحب، في حب مكفر، في حب معصية، في حب طبيعي. المسائل دي لو ما اتضبطتش تفضل عناوين بلا مضمون. شوف الراجل ادي خطر كبير جدا في الموضع ده، صفحة 283 طبعت اللي هي طبعت جامعة ام القرى. نقول ده انتهى كلامه الكلمة يجب، فلا بد من التبين لموضع اللوث. التبين ده اللي هو الامتحان، ان هو يشوفك والشبهه اللي عنده في ارادتك انت لمدلول الشهادتين هو اللي هيحدد الشبهه زالت ولا ما زالتش. هذا من نقول هذا من اعجب الخلط في مساله اللوث. فما معنى التبين؟ هل قال بهذا احد من اهل العلم قبله؟ قد جعل القسم الذي يتبين فيه قسما ثالثا لا يحكم له بإسلام ولا كفر. الأولين حكم لهم بالإسلام، الثانية لا يحكم بالإسلام، الثالث تبين، جعل قسما ثالثا لا يحكم له بإسلام ولا كفر. هذا الموضع من أوضح ما يبين بدعته، وإن حاول البعض التنصل منها، مع التنبه أن مسألة مظاهرة المشركين لا بد فيها من التفصيل بين ما هو مخرج من الملة وما ليس مخرج من الملة، فليست كل صور الموالاة كفرية. كذلك لابد من الانتباه إلى ولود عوارض الأهلية كالجهل والتأويل والصغر والجنون والإكراه والنسيان والخطأ. كم واحد دول؟ 1 2 3 1 2 3 7 ناقصة واحدة، النوم. مش كده؟ النوم ما حطتهاش لأن الواحد ما استحضرش ساعة ما هو بيكتب الكلام ده في كتاب لا إله إلا الله إن في ناس بتتكلم وهي نايمة، أو في الناس بتتكلم في البنك والناس اللي اتكلموا هما بيقولوا البنك قتلوهم، اللي تربوا على الـ على الـ على الخبث البدئي ده، بمجرد واحد وهو في البنك قال كلام اعتبروه قال يا حسين بس، قال يا علي، حكموا عليه بالايه؟